فلن تزدادوا مني إلا بعدا. فيجب علينا أن نتوب إلى الله عز وجل ابتداء، وأن نطهر مأكلنا، وأن نطهر مشربنا، وأن نطهر ملبسنا، وأن نتحرى الحلال والحرام في موضوع المأكل والمشرب، حتى إذا ما دعونا الله جل وعلا استجاب الله لنا. فتن أمشاج إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نرتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا دعاء أنا هذا هو الشرط الثاني من شروط قبول الدعاء الشرط الثالث أيها الأحبة وهو شرط هام الثقة واليقين وعدم غفلة القلب الثقة واليقين في الله جل وعلا وعدم غفلة القلب أثناء الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول كما في الحديث الذي رواه الحاكم والترمذي وهو حديث حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه غافل نلقيم رحمه الله تعالى قول